الله الله الله.

Oh. الله يكرمك يا شيخ. Allah, Allah, Allah.

صلى على النبي ضيفت عليه. قال فخذ أربعة من خير فقرهن مثل الذين ينفقون